الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في التوقيت في أوقات الصلوات. يقول رحمه الله: باب صلاة الفجر، أو باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: نعم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نذر إلى القمر ليلة الوضوء. يقول جرير: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسين فنظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر يعني 14 و15 مستنير القمر، ما ينقص إلا ليلة 16، ليلة 16 و 17 وإلا يتم في ليلة 14 و 15 يصير مستدير ليلة 13 و 14 و 15 وتسمى البيض، اللي يصومها يصوم البيض. ليش البيض؟ لأن الليل والنهار سواء، كله نور. القمر منير الأرض طول الليل من المغرب إلى الفجر، والشمس من الفجر إلى المغرب مستنيرة، الثلاثة البيض مستنيرة في القمر بالليل وبالشمس بالنهار، فتسمى البيض لأن ما في ظلام. يقول جرير رضي الله عنه: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فراى إلى القمر ليلة البدر عن ليلة 14 فقال: أنكم ترون ربكم من القيامة لا تضامون يعني لا تزاحمون برؤيته كما ترون هذا القمر، ولله المثل الأعلى، كما ترون هذا القمر ما في أحد يزاحم، كل يشوف، واللي بالبحر واللي بالبر واللي بالسيارة واللي بالطيارة واللي بالسفن واللي بأي مكان، كل عالم كل إنسان يشوف القمر في السماء، ما حد يزاحم أحد ولا حد يضايق أحد، ولله المثل الأعلى، يرونه المؤمنون في الجنة ما يتزاحمون في رؤيته، يرونه تعالى وتقدس ويكلمهم ويكلمونه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبلكم، والشاهد هنا أتى يقول وإن استطعتم، هذا المقصود هنا والشاهد هنا، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وصلاة بعد قبل المغرب فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر لا تغلبون عليها، لأن هي اللي تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل الطلوع. ثم قرأ تعالى وتقر، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سل الفردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام بن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عتبة بن خالد، عتبة بن خالد قال قال حدثنا همام بن قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة نصر قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين يعني العشاء والفجر، البردين العشاء والفجر، من صلى البردين العشاء والفجر دخل الجنة، لأن هي البر العصر والفجر. العصر والفجر، العصر حر، يقول هنا العصر والحر، العصر والفجر، لكن البردين اللي يعرف هي العشاء والفجر، لو يعلمون ما فيهم من أجل أتوهم ولو حبوا، العشاء والفجر، لكن هنا يقول العصر والفجر. نعم. وقال ابن رجاء قال حدثنا همام وقال ابن رجاء حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة نصر عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي بكر بن أبي ب... بن أبي موسى الأشعري. نعم. عن عبد الله بن قيس بهذا عن عبد الله بن قيس بهذا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا أبو جمرة نصر قال عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه ابن قيس يعني أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري في مثل الحديث الأول. نعم. باب وقت الفجر. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن قتادة أن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية. قال حدثنا حسن بن صباه قال سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى. قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه؟ قال قدر ما يقرا الرجل 50 آية. يقول البخاري رحمه الله باب صلاه الفجر يعني وقت صلاه الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انهم ان زيد بن ثابت حدثه انه تسحر مع مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم قام بعد السحور اذن ثم قام الى الصلاه فصلى فسئل كم بينهما قال قدر 50 آية يعني قراءة 50 آية المتوسط أو قارئ المتوسط لا المسرع ولا المتأني القارئ المتوسط 50 آية أو 60 آية. قال حدثنا حسن بن صباح وقال حدثنا الحسن بن صباح وسئل أنس كم بينهما قال قدر 50 آية. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان نبي حازم أنه سمع سالم بن سعد رضي الله عنه يقول قلت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال نعم قال عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي وأبي حازم الصغير اللي بين يدينا قال حدثنا سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي أن يقول كنت أتسحر في أهلي ثم أستعجل لعلي أدرك الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من السرعة لا يطلع الفجر ولا يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام علشان معنى هذا أنهم يتسحرون مع طلوع الفجر ثم يذهب فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروضهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء الأنصار كنا يصلين الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن المرط والجلباب سواء يعني شرشف تلفف تحطه على رأسه ثم تجيبه من هنا ثم تلفه نفسها أحسن العبات وأوفر من العبات أكثر من العبات لأن العبات قد تحصر المرأة هذا لا أوسر شرشف وإلا جلباب وإلا مرض كل واحد متلفعات بمروطهن فيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام وينصرفنا ما يعرفهن من الغلس ما يعرف الحريم ما تعرف النساء الإنسان في الشوارع من الغلس الظلام يعني يبكر لصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل أن تبكر الإنسان بمجرد ما يطلع الفجر تصلي الفجر على طول. نعم. باب من أدرك من الفجر ركعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول البخاري رحمه الله باب من أدرك من الفجر ركعة فقد أدرك الفجر ومن أدرك من العصر ركعة والمغرب ركعة فقد أدرك المغرب. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن أنس عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال وبسر بن سعيد وبسر بن سعيد والأعرج الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الفجر ركعة فقد أدرك الفجر قبل طلوع الشمس يعني ومن أدرك من المغرب ركعة قبل طلوع المغرب قبل غروب الشمس فقد أدرك ركعة. هذا الحديث يفسرنا الحديث اللي مرنا من ثلاث ليلات يقول من أدرك من الفجر سجدة. هذا الحديث يفسرنا أن المقصود بالسجدة هنا الركعة لا السجدة لأنك تدرك سجود فقط بل تدرك الركوع ركعة، أدركت ركعة من الصلاة فقد أدركت الفجر، أدركت ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت المغرب. وأما السجدة وحدها فلا تدرك فيها شيئا. هذا مرنا من 3 إلى 4 أيام، من أدرك سجدة فقد أدرك الفجر قبل طلوع الشمس، ومن أدرك سجدة قبل غروب الشمس فقد أدرك المغرب. على العصر عصر العصر. صلاة العصر لا إله إلا الله. نعم، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك لا قد أدرك العصر. لا لا العصر. من أدرك من المغرب ركعة قبل تغرب الشمس فقد أدرك العصر. بعيد 3 ساعات بينه وبين المغرب. نعم نقول بتدرك بعدين نشوف شراح ما يطيعون بهذا. قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك من المغرب ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المغرب. أما العصر فبينه وبين المغرب 3 ساعات أو 4 ساعات. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك يمكن العصر. نعم، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، صح، لأن المغرب بعد الشمس، فقد أدرك العصر. فقد أدرك العصر، العصر والفجر، من أدرك منها ركعة. وهذا يفسر لنا ما مر أنه من أدرك سجدة، السجدة ما يدرك فيها شيء، لكن يراد به الركعة الكاملة. من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أدرك من الصلاة ركعة. باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة. أدركت الركوع الإنسان، الركوع والسجود والجلستين، أدركت الركعة خلاص، يعني تجيب ركعة فقط. مثل الفجر أدركت فيها ركعة تجيب تضم إليها ركعة، المغرب أدركت ركعة تضم إليها اللي بقى، العشاء كذلك. المهم أنك أدركت هذه الركعة، هذه الركعة أدركت فيها الصلاة. نعم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال رحمه الله حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا هشام بن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق، حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا هشام قال عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا أبو العالية، أبو العالية قال عن ابن عباس، ابن الرياحي يعني قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد على أناس منهم مرضيين وأرضاهم عندي عمر، مرضيين وأرضاهم عندي عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك من أدرك ركعة من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. كذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني هذين الوقتين نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ناس بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن شعبة قال عن قتادة قال حدثنا أبو العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما. بمعنى الحديث الأول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة، نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني منهي هالوقتين ما بعدهما لا تصلي الإنسان. وانظروا الحديث اللي سيأتي حديث زيد بن سيد عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة تغيب. تابعه عبده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وسيأتي حديث عقبة بن عامر والعلة في النهي. ما هي العلة في النهي؟ والذي فيه علة ينسخ ما قبله. الذي في علة تبين علته علة النهي ينسخ جميع ما قبله كما سيأتي. يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس، ولكن إذا طلعت وابيضت أو غربت القرص وانتهى فصلوا. نعم. وقال حدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. يقول ابن عمر إذا طلع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبيض ترتفع قد الرمح، وإذا اصفرت للغروب من العصر فلا تصلوا بعد العصر حتى تغيب تطيح تغرب عنا، يعني تطيح وتغرب عن الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن نفس بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين واللبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء، وعن المنابذة والملامسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه حماد قال حدثنا عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيعتين، يعني بيعتين بوقت واحد بصفقه واحده، ابيعك بيتي هذا وابيعك بيتي الثاني بكذا وكذا، أو أبيعك هذا وتشتري دكاني بكذا وكذا، أو أبيعك هذا وتستأجر بيتي الآن تستأجر بيتي هذا بكذا وكذا. فهذا منهي عن بيعتين، يعني فيهما شرط، في بيعتين فيهما شرط، فأبيعك بيتي على أن تستأجر دكاني، أبيعك بيتي على أن تستأجر بيتي هذا أو تبيع تشتري أو شيء من هذا، فبيعتين في بيع منهي عنها لا يجوز، وكذلك لبستين لا يجوز. نعم. عن اشتمال الصمة وعن الاحتباء. اشتمال الصمة، والصمة عرفتم أنه ثوب طوله 5 أمتار وعرضه 4 أمتار، تلفه الإنسان قد يتنقح تطلع عورته على الناس وقد لا يستطيع أن يتحرك في الصلاة إلى آخر. نعم. وعن الاحتباء في ثوب واحد. الاحتباء يعني الحبوة هكذا تحط يديك ثم تبان عورتك للناس، إذا احتبيت في ثوب واحد تبان عورتك للناس، فحرام هذا. نعم. وعن المنابذة والملامسة. وعن المنابذة انبذلي حجر فأي ثوب طاح عليه الحجر فهو لك بكذا بدون أن يلمسه أو يقلبه أو يشوفه، يحصل نزاع بطل البيع من الأول لأجل خصومات بطل البيع. المنابذة والملامسة أي ثوب تلمسه فعليك بكذا، لابد من تقليب الثوب، لابد من إخذ الثوب علشان لا يحصل خصام في الآخر، فحسما للنزاع بطل البيع من الأول. نعم. ونهى عن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ونهى عن صلاتين، وهذا هو الشاهد، عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن التحري الصلاة عند الغروب وعند الطلوع، عند غروب الشمس وعند طلوعها لا تتحرى الصلاة الإنسان، لأن الرسول أخبر أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وتزيد تزول تزيد تزيد تزيد ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد الكفار. إذن هذه العلة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي عن الصلاة عند غروب الشمس، تطلع تغيب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، هذه العلة في النهي، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وحديث عقبة بن عامر يقضي بجميع الأحاديث اللي مرت قبل، لأنه هو لأنه بين سبب النهي. ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى القبر حتى الميت ما تقبره، منهي عنه ولا تصلي عليه. حين تضيف الشمس للغروب وحين تبدو بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة، ثلاث ساعات هذه الأوقات القصيرة تسمى الأوقات القصيرة. أما الأوقات الطويلة فنسخ حديث عقبة بن عامر الجهني، الأوقات الطويلة نهى عن بعد الفجر ونهى عن بعد العصر، هذه منسوخة بحديث عقبة بن عامر الجهني. ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، لا تصلي على ميت ولا تقبره حين يقوم وحين تضيف الشمس الغروب وحين تبدو بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه الصلاة القصيرة لا يمكن يصلي أحد فيها إلا الفريضة فلا نهي عنها، الفرض لا نهي عنها، وإلا ركعتي الطواف فلا نهي عنها. لحديث جبير بن مطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي يا بني عبد مناف، وبني عبد مناف جميع من في مكة، جميع من يتحوزه مكة من بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم، يراد به ركعتي الطواف فقط. وأما الصلاة الشافعي يقول لا، الصلاة كلها ما في نهي، لحديث جبير بن مطعم نقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام خصص ركعتي الطواف فقط، طاف وصلى. أما صلاة نفل متطوع فلا، أما صلاة الفريضة فلا نهي عنها بالإجماع. صلاة الفرض أي وقت تبي تصلي فريضة صل فريضة ولا نهي، فاتتك صلاة الظهر فاتت الأوقات المنهية تقول هذا فريضة ما عنه نهي، الفريضة ما عنها نهي تصليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبان قال دثنا غندر قال دثنا شعبان أبي التياه قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا عمران بن أبان قال عن معاوية بن أبي سفيان قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية إنكم لتصلون صلاة ما كان الرسول يصليها ولا كان الصحابة يصلونها، التي تصلونها بعد العصر، ركعتين تصلونها بعد العصر، إن الرسول ما كان يصليها، الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها مرة ثم نهى عن الصلاة بعدها، صلاها مرة لأنه فات جاءته وفود وشغلوه عن ركعتين بعد الظهر، الركعتين اللي بعد الظهر شغلوه عليه الصلاة والسلام عن صلاة هذه، فجاء إلى أم سلمة وصلى عندها فسألته فأرسلت الجارية تسأله، فتنحت الجارية لما أهم إله تنحت، ثم لما سلم قال يا بنت أمية ماذا تسألين؟ قالت هذه الصلاة ممكن تصليها، قال إن الوفود والوفود أتتني فأخرت صلاة الظهر فاتتني صلاة الظهر الآن أصليها، قالت هل نصليها؟ قال لا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدان عبيد الله عن قبيب بن نفس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول البخاري مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا عبيد الله قال عن قبيل بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صلاه بعد الفجر وعن صلاه بعد العصر. هذا من هي عنه وهذا من هي عنه. نعم. باب من لم يقرأ الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وأبو سعيد وأبو هريرة قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنا أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. يقول البخاري رحمه الله باب من رأى من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. من لم يكره الصلاة في أي وقت شاء إلا بعد العصر وبعد الفجر وبعد العصر. حدثنا قال ورواه عمر يقول ورواه عمر ابن عمر وعمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة الجميع ما يرون الصلاة أنك تأخر صلاة فلتصلي إلا بعد العصر وبعد الفجر. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. يقول ابن عمر أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، يعني لا أمتنع عن صلاة في وقت من أي انتقاد إلا عند الغروب وعند الطلوع بس، وأما بعدها فأنا أصلي أي وقت شئت. الفرائض فهمت أنها ما نهي عنها، لكن هذا الكلام لعبد الله بن عمر هو في النوافل فقط. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونهيا. وقال قريب بن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركه ما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى سقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا ثاني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. يقول البخاري رحمه الله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ما يصلي بعد العصر من الفوائد من النوافل، يعني فاتتك شيئا من النوافل من الظهر أو غيره فتريد أن تصليها بعد العصر، هل تصليها؟ نقول لك نعم، إذا ست فوائد فاتتك من الظهر أو غيره لك أن تصليها بعد العصر، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين عندها، وقالت ما هذه يا رسول الله؟ قال شغلني الوفود وابن عبد القيس عن صلاة الركعتين بعد الظهر فأنا أقضيهما الآن، فسألت نحن نقضيها؟ قال لا، يعني أنتم لا تصلونها، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو نعيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عن أبيه أيمن قال أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقسم أن الرسول كان يصلي بعد العصر. نعم. ما تركهما حتى لقي الله، ما ترك الركعتين بعد العصر حتى لقي الله. نعم. وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة يعني ربما أنه ترك صلاة الظهر ركعتي الظهر لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكبر كان يصليهما بعد العصر أخف عليه شوية، ربما عند عائشة، لأن عائشة تحدث أحاديث ما روى أحد غيرها، ونحن إذا انفرد الصحابي بحديث ما عمله الصحابة بعده إجماع الصحابة ما نعمل به، إذا انفرد الصحابي بحديث من الأحاديث ولم يعمل به الصحابة إجماع الصحابة ما عملوا فنحن لا نعمل به، لسنا مكلفين بفعل صحابي واحد، ما حنا مكلفين، المكلفين بإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار، إذا فعلوا شيء فنحن نقتدي بهم لأنهم أعرف بمقاصد الشريعة ومقاصد الرسول وأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فإذا أجمع المهاجرون والأنصار على هذا الحديث والفعل بهذا الحديث عملنا به، ما أجمع أحد ولا فعله أحد إلا واحد من الصحابة نقول نحن ما نفعله، ما احنا مكلفين به، لأن الصحابي قد يسمع حديث ويعمل به ويفهم هذا الحديث وقد لا يفهم معناه وقد لا يدرك ما يراد به. فالشاهد أننا لا نعمل إلا إذا أجمع الصحابة، نقتدي بالصحابة بإجماع المسلمين، أن نقتدي بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة تذكر أن الرسول ما ترك الصلاة بعد العصر حتى وأنه ثقل وأنه كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت جلسة الاستراحة لما ثقل صار يجلس جلسة الاستراحة إلى آخره، فجلسة الاستراحة وغيرها كلها من أفراد الصحابة، والأفراد لا نقبله، الأفراد من الصحابة ما نقبل أحدهم، شدوا عن جماعة المسلمين، شدوا عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، فنحن لا نعمل إلا بإجماع المهاجرين والأنصار. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يلتقي على. يقول كان النبي يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث عروة يا ابن أختي إن صلاة العصر ركعتين بعد العصر ما تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ما تركهما عندي قط. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود محمد بن الأسود يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر، ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. تقول عائشة ركعتان ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعهما سرا ولا علانية بعد صلاة العصر. ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر ما كان يدعهما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال رأيت الأسود مسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال قال رأيت الأسود ومسروق بن الأجدع يرويانه عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال نعم قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيني بعد العصر إلا صلى ركعتين، يعني في بيتها إلا صلى ركعتين، يجوز أنها ركعتين الظهر وهي لا تشعر، يجوز أن الرسول أخر ركعتين الظهر إلى بعد العصر وإذا دخل بيتها صلى وهي لا تشعر لا تدري، تحسبها بعد العصر يعني إن الرسول يصليها بدون أن تكون ركعتي الظهر. نعم. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. يقول البخاري رحمه الله باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم، يعني يبكر بأول الوقت الإنسان، يعني تجتهد وتصلي في أول الوقت وتبكر، لأن أيام الغيم ما تدري لو يفوت الوقت وينتصف الوقت وأنت لا تشعر غيم ما تشعر بهذا، فبكر بالصلاة من أولها. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله قال يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي قلابة عن أبي المليح عامر قال قال كنا مع بريدة بن حصيب في يوم ذي غيم. يقول كنا مع بريدة بن حصيب لأنه أمير السرايا، جميع السرايا يؤمره الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام يؤمر بريدة. يقول كنا معه في سحرة فجاء الناس غيم كيف نصلي؟ يقول فبكرنا بالصلاة ساعة صلاة الظهر. نعم صلاة العصر. صلاة العصر نعم. فقال بكروا بالسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يقول لما صلى بهم بريدة رضي الله عنه، لما صلى بالناس بكر بها العصر، صلاة العصر لما صلى وانتهى قال إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بكروا بصلاة العصر، فإنه من لم يصلي العصر دخل النار أو في جهنم أو شيء من هذا. قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر فحبط عمله، عاد يكون عامد أو أنه متكاسل أو شيء من هذا. اللي يحبط عمله لا شك أنه يترك عمدا، إذا ترك صلاة العصر عمدا حبط عمله لا شك في هذا، وإذا تركها متكاسل أو متهاون وصلاها قبل أن يخرج الوقت فلا شيء عليه، لكن إن تركها حتى خرج الوقت فهو مثل الأول حبط عمله. نعم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا حسين بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست منا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحته فقلبت عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني يجوز ذهب الوقت، نريد أن نصلي هذه الفريضة نؤذن لها، ما في شيء، الوقت ذهب، لكن حنا نعيد الصلاة كما كانت، إقامة أذان وإقامة، ونعيد الصلاة بمكانها إذا تركناها أو فاتتنا. يقول رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة، عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا حسين، حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة قال عن أبي قتادة يقول: إننا سرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة، فلما طال المشي قلنا: يا رسول لو عرست بنا، يعني أنختنا نزلت وعرسنا، يعني نمنا، التعريس آخر الليل النوم، لو عرست بنا يا رسول الله. فقال: أخاف أن تناموا عن صلاة الفجر. فقال بلال: لا يا رسول الله، أنا أحرسكم، أنا خلاص ما أنام ولا أخليكم تنامون عن صلاة الفجر، نيموا وأنا أغتان. يقول: فجلس الرسول، نزل الرسول إرادة الجماعة الصحابة رضي الله عنهم، وإن تنزل على رأيهم نزل عليه الصلاة والسلام ونام الناس بما فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ناموا لأنهم كانوا سهرانين. وأحلى ما يكون الأرض بعد ما تكون سهران الإنسان وتمشي، أحلى ما يكون الأرض، فنام العالم كلهم. هو بلال أين اللي يبي يقضهم الشمس؟ نام على راحلته، أسند رأسه كذا ونام مع الناس، نام مع الناس، ما استيقظ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طال حاجب الشمس، ارتفعت الشمس وطال حاجبها، قام الرسول وأيقظ بلال. أين أنت يا بلال؟ قال: والله يا رسول الله ما دكت لذة مثل لذتي بهذه النومة، كيف أهلي على ناقتي ونمت ما شفت لومة أحلى من هذه النومة، هذا بنفسي الذي أخذ بنفسك إلى آخره. قال: أذن. فأذن فتوضى بلال ثم أذن، هذا معناه أن الإنسان لازم إذا أراد أن يؤذن أن يتوضأ قبل الأذان، لأنه من السنة أن لا تؤذن إلا وأنت طاهر. فتوضأ بلال رضي الله عنه ثم أذن ثم قال امشوا، فمشوا قليلا، قال: هذا مكان حضره الشيطان. ولما مشوا قليلا أقام الصلاة وتقدم وصلى كل إنسان ركعتين للفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا حضرا ولا سفر، ركعتي الفجر ما كان يتركها، والوتر ما كان يترك الوتر ولا صلاة الفجر ولا سفرا ولا حضر عليه الصلاة والسلام، فصلوا على ركعتين ركعتين مخففين فيها ثم أقام الصلاة بلال، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر. نعم. باب من صلى من الناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي ذي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحانة فتوضى للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة بعد فوات الوقت. فات الوقت لكننا نصليها على صفتها. يقول رحمه الله حدثنا من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، يعني بعد ما انصرف الوقت، ذهب الوقت راح، جاء وقت آخر غيره، فيصلي بالناس إماما على الصفة التي كانت. يقول رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله، هشام بن أبي هشام بن عبد الله الدستوائي، بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت. يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق. الخندق تعرفونه، غزت قريش 4000 مقاتل مع أبي سفيان، غزوا من هنا من مكة، وجمع أعراب، وجمع من هنا من هنا بالفلوس وغير الفلوس، وجاءوا إلى المدينة يريد أن يحتل المدينة ويقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام الناس ماذا يفعل، فأشار سلمان الفارسي قال يا رسول الله كنا إذا حصرنا أو غزانا أحد لا نقدر أن نقابله أن نحفر حفرة، نحفر حفرة 5 أمتار كذا وخمسة أسفل، 5 أمتار عرضه، 5 أمتار عمقه، طاهلات على المدينة، فأخذوا يحفرون. قال نعم أخذوا برأي بلال، فصاروا يحفرون والرسول معهم عليه الصلاة والسلام، يحفرون ويلقون سلمان فارس ويحفرون حتى صار هلال على المدينة، ومن وراء جبال الماء اللي من وراء جبال فيها المسلحين، ومن قدام الحفرة هذه لما انتهت الحفرة هذه وانتهى الهلال هذا وانتهى، جاءت الأعراب وجاء أبو سفيان، وإذا والله محفرون حفرة 5 أمتار كذا و5 أمتار أسفل ما حد يقدر يتعداها. هذا برأي سلمان الفارسي رضي الله تعالى وأرضاه. فجلسوا من وراء الخندق، وسميت الخندق لهذا الغرض لأنه حفر خندق. فتعجبوا معهم فرسان من فرسان العرب وشجعان من شجعان العرب، فجاء عمرو بود العامري من أبطال العرب يعد بألف فارس، فجعل فرسة قفز فقفزت الخندق وصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قم يا علي اضرب عنقه، فقام علي رضي الله نصفه نصفين، قام علي بسيف ذي الفقار ونصفه نصفين، تعال فلان بن فلان قفزت فرسه أيضا، قم يا زبير فاقتله، قام الزبير وحذف رأسه. لما شافوا أن من ذهب منهم قتل توقف الناس، ما عاد يتعدى الخندق أحد. فالشاهد أنهم أخذوا كم يوم، وذكر تعالى وتقدس القصة في سورة الأحزاب، يجون من فوقكم ومن أسفل منكم، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، تظنون بربكم أن ما فيه نصر ولا فيش، حتى المنافقين صرحوا بنفاقهم، يزعم محمد أننا نأكل من ذهب، نأخذ ذهب فارس والروم، وحنا ما نقدر نشخ الآن، نشخ محصورين، ما نقدر هنا محصور. هذا المنافقين يعني بان النفاق علنا. فالشاهد أنهم أخذوا كم يوم، ثم دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل جنود لم تروها، وجاءت ريح شديدة شديدة البرودة والقوة، فأخذ الخيام وأخذت القدور وأخذت أخذها ترميها. فذهب أبو سفيان معه على واحد واحد منفردين، كل واحد ينحاش ويسعسع وينجو إلى آخره. أرسل حذيفة يرى فرآهم، وجاء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصة طويلة جدا. شاهد لما ذهب بنو قريظة نقضوا العهد وحالفوا قريش، حالفوا أبو سفيان، نقضوا العهد وقالوا لأبي سفيان أنت في وجهه ونحن في ظهره، يلا همش عليهم ونحن نمشي وراك. فلما أخبر الرسول أن بني قريظة قد تعاهدوا وأعطى العهد للرسول وعقدوا معه وعقدوا ميثاق بين معهم، لما رأى أنهم نقضوا العهد غزاهم عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل بعدما انتهى من حرب الأحزاب، وانت راحت الأحزاب، دخل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال وضعت سيفك يا محمد؟ قال نعم. قال لا، الملائكة ما وضعت سيوفهم، يلا إلى بني قريظة. فنادى منادي قال يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة. فجاء المهاجرون الأنصار ومشي رضي الله عنهم، أحد صلى العصر حينما وجبت العصر، واحد ما صلى حتى وصل بني قريظة، لأن الرسول قال يصلي لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. فمشى الجيش المسلم إلى بني قريظة واحتلوهم كما سيأتي، تأتي القصة طويلة، وحكم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى آخره. نعم. قال عمر يوم الخندق بعدما فجع عليه سبق، فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله شغلوني عن صلاة العصر. قال والله ما صليناها لا هي ولا المغرب، ما صلينا العصر ولا صلينا المغرب. فأمر بلال أن يؤذن للعصر فيصليها بعد مغربة الشمس وأظلم الظلام، ثم صلى المغرب. فيه من الفقه أن الصلوات ترتيب، أن الصلاة إذا فاتتك ترتبها ترتيب، ما فاتك الظهر والعصر تصلي الظهر أول ثم تصلي العصر، ما تصلي العصر تقول لا الظهر خلي بعد العصر، نقول لا، الرسول رتب عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، فالترتيب لابد منه، ترتيب الصلوات على الوقت التي أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن ترتبها، فتصلي ما فاتك من الأول ثم تصلي ما أتى. تجي هنا الناس يصلون العصر وأنت ما صليت الظهر، تقول بدخل معهم أصلي الظهر، نقول لك لا، اختلفت النية مع الإمام فلا تصح صلاتك الظهر، صلي الظهر وحدك وإذا انتهيت ادخل معهم العصر. نعم. فإما من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. يقول البخاري رحمه الله باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أقم الصلاة لذكري فليصليها إذا ذكرها. متى ما ذكرت هذه الصلاة وأنك ما صليت الظهر وذكرت بالليل صلى الظهر، هل تصلي ما بعد؟ تقول لا، لأنك صليت أوقات كثيرة ويصعب على الإنسان أن يصلي كل ما فات، فاتك أوقات 5 أوقات 6 أوقات 10 أوقات، واللي تذكرت إنما صليت واحد، ما تعيد المجموع كلها، تقول برتب. وإن كان الترتيب جائز، الترتيب هو اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كثرت الصلاة وشق عليك فالشريعة لا تحرك واحد من أمة محمد. يقول رحمه الله حدثنا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد، كل من فاتته صلاة فليصليها إلا ذكرها ولا يعيد ما فات معه ما فات بعدها، يعني صار فات 3 أوقات 4 أوقات 5 أوقات 6 أوقات وذكرت واحدة إنك ما صليتها، يقول ما تعيد اللي بعدها لأنه مشقة شق عليك الإنسان. يقول حدثنا وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد إلا تلك الصلاة. يقول إبراهيم النخعي من ترك ما فات ذكر صلاة واحدة فاتتها 20 سنة لا يعيد إلا واحدة، ما عيد، هذا باتفاق. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام حدثنا همام قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أي وقت تذكر هذه الصلاة تصليها، لكن هل ترتب؟ إذا كان وقت أو وقتين ترتب، هذا الأفضل. إذا كان اللي فاتتك وذكرتها بعدها ركعتين مضى بعدها ركعتين وقتين فإنك تعيد الوقتين وتصليه، فإن كان كثير فلا، الشريعة ما تكلفك شيء ما تطيقه يا الإنسان، إن كان كثير فلا، كما قال إبراهيم رضي الله عنه النخعي قال 20 سنة ما تعيد إلا وحدة الصلاة. نعم. قال لا كفارة لا إلا ذلك، لا كفارة لها اللي فاتتك ونسيتها وقضيتها، لا كفارة لها إلا أن تصليها يا الإنسان. نعم. ولا تطالب بشيء بعد ذلك. نعم. وقال وقرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقال موسى قال حدثنا همام قال موسى حدثنا همام قال سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. يقول همام يقول وقال همام سمعته بعد يقول وأقم الصلاة لذكري. نعم. الرواية للذكرى للذكرى وأقم الصلاة للذكرى هذه قراءة، وأقم الصلاة لذكري هذا قراءة، وقراءة حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي ومعاذ وغيره، أقم الصلاة لذكري، ومن قرأ لذكرى جائز، من قرأ وأقم الصلاة للذكرى يعني حينما تذكر جائز. والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.